ومو فوق الظهر عالراس خليها دنيا بلا يا أمة تسوى بي نعيش شلي بهيج دنيا وأمي ما بيها يوم قلبي ينضح محنة ويوم سوالف دافية ويوم دمع يجرع لكل شي الجنة حدرج خافية الدنيا لو ما نور وجهك عندي ظلمة وطافية يما مدغوش النوايا وانت نيتك صافية الخبزة من ايدك لذيذة وفيها كل العافية يما من كون انت مراض لزمة ايدك كافية اتغربت يا يما بعدك بالغرب شفت العجايب صبت الدنيا على راسي اشكال واصناف المصايب علمتني الغربة يا يما يا يما يا يما الما لهم بالكون سايب علمتني الغربة يا يما يا يما الما لهم ما لحبايب زاد أمك ما تطبخ طابخه بجدر النوايب وبيوت ما بيها امهات وبيوت ما بيها امهات وبيوت ما بيها امهات بيوت مهدومة وخرايب يا يما يا يما يا يما يا يما يمّا يا يمّا يمّا يمّا يا